السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كتاب ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، صفحة 27. ذم الجراءة على الفتية. ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتية والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. روى ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وقال علقمة: كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ودى أن أخاه كفى، وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتيا وما وجدت منها بدا. وقال ابن عيينة: ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أن وجد أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم فيها، وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدون بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا عنها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أو السكوت؟ قال: الإمساك أحب إليه. قيل له: فإذا كانت ضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون، انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: تدري في أي علم قمت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحرام والحلال تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأله غيري قد تكلمت، ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. وعن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار.

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه فقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. العلو المحمود والعلو المذموم. واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ومن هنا نشأ الكبر والحسد. ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسكونه وبعده عن الله وطرده عنه. فهذا هو العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق. وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. وقال غيره لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. وقال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع. فصاح مالك وغشي عليه. ففي درجات الآخرة يشرع التنافس وطلب العلو في منازلهم والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه وألا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. كيف تزهد في العلو الذي يعقب الندم؟ وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا فهو الذي يشرع الزهد فيه. والإعراض عنه وللزهد فيه أسباب عديدة. فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة. ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وفي رواية الغير يطأهم الناس بأقدامهم. وفي رواية أخرى من وجه آخر يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. واستأذن رجل عمر في القصص على الناس فقال له إني أخاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك. حتى يدعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة. ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإن من تواضع لله رفعه. ومنها وليس هو في فكرة العبد، ولكنه من فضل الله ورحمته، ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يجعله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعده الله لمن عمل صالحا من ذكر أم أنثى وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به على طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز، ومن أراد عز الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. وكان حجاج بن أرطاه يقول: قتلني حب الشرف، فقال له سوار: لو اتقيت الله شرفت. وفي هذا المعنى يقول القائل: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وقال صالح الباجي: الطاعة أميرة والمطيع لله أمير، مؤمر على الأمراء. ألا ترى هيبته في صدورهم؟ إن قال قبلوا، وإن أمر أطاعوا. ثم يقول صالح: يحق لمن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوه الهيبة في صدورهم من هيبتك في قلبه. وكل الخير من عندك بأوليائك. وقال بعض السلف الصالح: ما أسعد بالطاعة من مطيع إلا وكل الخير في الطاعة. ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. وقال ذنون: من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منه؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرأوهم فخروا على ركبهم هيبة. فبكى عمر وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة ليعظ الرشيد وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زادوا على ذلك. وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له، وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا مجلسه لم يشترئوا على سؤاله، حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له. وكذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل، حتى قال فيه قائل: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان بديل العقيلي يقول: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه الوجه، وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل عليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة لي فيها، وصرت إلى ربي وحدي، وناديته بالاستعانة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. وكان يزار من البلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: وليتني صرت شيئا من غير شيء أعد، أصبحت للكل مولى لأني لك عبد، لكن كتمان حالي أحق بي وأسد، وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد. كتب وهب بن منبه إلى مكحول: أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع الأخرى. خطر الوقوف على العلم الظاهر. ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس، يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف. والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي. كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفى، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله تعالى وانقطع به عنه. فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. وكان السري السقطي يعجبه من يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب: أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة. ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله، فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق. ومع هذا فإن الله يعطيه في قلوب الخلق والشرف عندهم، وإن, ك... ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه. وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، ومع هذا فإن الله يعطيه في قلوب الخلق والشرف عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه بل يهرب منه أشد الهروب ويفر أشد الفرار خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. طلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا، وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف في الدنيا، وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه. وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. والسعيد من آثر الباقي على الفاني، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. خرجه الإمام أحمد وغيره. وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي الشاعر: أمران مفترقان لست تراهما. يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. من أفضل ما أعجبني في الكتاب: الحرص على المال يضيع العمر، صفحة 7. قلت: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه من اكتساب الدرجات الخير، ولو قيل فاز بالعلا والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه غلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، فكفاه بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره، كما قيل: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ولا تحسبن الفقر فقر من الغنى، ولكن فقر الدين من أعظم الفقر.